السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح بالي وبالكم، وأن ينعش أرواحنا وأرواحكم، طيب الله ذكركم ورفع الله قدركم وستركم وزادكم توفيقا. سألني بعض الأفاضل: لماذا تدعو في بداية اللقاء؟ بل البعض بعث رسالة وقال يعني يفضل أنك تدخل في الموضوع على طول ولا تكثر من الدعاء. ابتداء أنا لم أكن منتبه أن أنا ببدأ اللقاء بالدعاء، فلما ركزت أنا ممكن يكون أحيانا بسرح شوي، لكن سبحان الله تأملت ووجدت أن لعلي بيكون أرزاق السامعين بسبب تأمينهم على الدعاء. فأنا لما أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فأنتوا تقولوا أمين، فإن وفقنا الله سبحانه وتعالى في الإجابة فإما أن يوفق المتكلم ويكون قد فتح الله عليه فيكون رزق لكم، وإما أن يفتح عليكم، فحتى إن لم يفتح على المتكلم فقد رزقتم بفتح الله لكم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر. اليوم إن شاء الله هيكون هو لقاء من لقاءات القبلة الأولى، قبلة الخلافة. وكنا قد تكلمنا عن استوصوا بالأسارة خيرا، وقلنا أنه من أثم أمر نحتاج أن نتكلم فيه، وقلنا أن الأسرى بيرجعوا لإمام المسلمين أو من ينوب عنه، وقلنا أن هو ممكن يفديهم إما بمال أو بغير ذلك، وإما يمن عليهم ويطلقهم، أو أن هم يكونوا يصيروا عبيد وإماء. والبعض قد يستشكل هذا الأمر، وناس كتير ممكن يكون في قضايا كتير مش بيستوعبوها، ويحاولوا بقدر الإمكان، يعني ربما البعض من شياطين الجن والإنس بيستفرد بالناس اللي عندهم علم قليل أو عندهم يعني تدين بسيط، إنه ممكن يشوش عليه ببعض الشبهات. فمهم جدا الإنسان يكون عنده وقاية لهذه الأمور. فإيه هي قصة الرق، وكيف نظر إليه الإسلام، وهل الإسلام يعني عنده تشوف وحرص ورغبة أن الناس يكونوا عبيد وإماء والكلام ده؟ هنعرف النهاردة في اللقاء ده إن شاء الله. أسأل الله أن يفتح علي وعليكم أن الإسلام هو محرر العبيد، أن الإسلام سيفه سيف تحرير لا سيف تقييد، وهذا الذي سنتكلم عنه اليوم. الإسلام اللي هيوصل اللي هيتأسره هيوصلهم زي ما وصل زيد رضي الله عنه. اللي أخوه بيحكي قصته بيقول: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ابعث معي أخي زيد. زيد ابن حارثة كان اتأثر واتباع، والمهم يعني حكيم بن حزام اشتراه وأعطى لخديجة، فهو كان يتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأخوه جبلة عرف إن هو عند النبي صلى الله عليه وسلم، فراح هو وقريبه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هو بيقول قدمت على النبي فقلت: يا رسول الله ابعث معي أخي زيدة. قال هو ذا، هو موجود. فإذا هو فإن انطلق معك لم أمنع، هو قدامك، ولو عاوز يجي معاك يجي براحته. قال زيد يا رسول الله والله لا أختار عليك أحدا. يا الله جمال الله، ده واحد مأسور بيقول كده على لمن هو تحت خدمته، بيقول له والله لا أختار عليك أحدا. مشهد بيدينا ملمح ومدخل اللي احنا ندخل منه، الدين الإسلام بيوصل حط نظام، هذا النظام ربما أحرار الحضارة المعاصرة يتمنون أنهم ينالوا حقوق العبيد في الإسلام. الأحرار في الحضارات المعاصرة عما بيطلعوا على نظام الإسلام للعبيد يقولك إيه؟ طيب ده في يعني مليارات من البشر الأحرار في هذا العالم اللي مليء بالتوحش والوحشة، يقولك طب ياريت دول ياخدوا حقوق العبيد في الإسلام، وده هنعرفه إن شاء الله بعد دقائق. فقال زيد يا رسول الله والله لا أختار عليك أحدا. فنبي الرقي والوفاء الإباء قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أترك إنسانا اختارني، أنا ما ينفعش أسيبه بقى، يعني هو يختارني أنا أتركه؟ إيه ده، ده مش خلق إن في واحد يقول أنت أنا اخترتك أنت، وبعدين في الآخر خالص أنت تقول لا لا روح أنت مع أخوك أنا مليش علاقة. أيا كانت الانطلاقات، لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لجبلة فأنا ما أقدرش أسيب واحد اختارني. فهو بقى جبلة بيقول إيه بقى، يقول فرأيت رأي أخي أفضل من رأيي، بقول أنا في الآخر خلاص عرفت أن رأي أخويا كان أفضل من رأيي. ده يا جماعة بيدكم ملمح كبير قوي قد إيه أن الإسلام بيغير النفوس ويوصلها فين. مشهد آخر وبعد كده ندخل في العمق. عبد الله بن طاهر بيقول كنا عند المأمون يوما فنادى بالخادم، المأمون ده الأمير، يعني الكل في الكل دنيويا أنا ذاك، يعني تقريبا تلتين القارة كان تحت منه، أو يعني نصف القارة كان تحت منه. فبيقول إحنا كنا عند المأمون يوما فنادى بالخادم فبيقول يا غلام، فلم يجبه أحد، ثم نادى ثانيا وصاح يا غلام، فدخل غلام تركي وهو يقول ما ينبغي للغلام أن يأكل ولا يشرب، كلما خرجنا من عندك تصيح يا غلام يا غلام، إلى كم يا غلام؟ بيتكلم مع المأمون بيقول له كده، واخدين بالكم؟ ده أسير عنده، ده واحد من اللي بيقول له إيه، ما ينبغي للغلام أن يأكل ولا يشرب، كلما خرجنا من عندك تصيح يا غلام يا غلام، إلى كم يا غلام؟ يقول عبد الله بن طاهر فنكس المأمون رأسه طويلا، حط رأسه كده في الأرض، يقول فما شككت أنه يأمرني بضرب عنقه. بيقول أنا كانش عندي أي ريحة شك، أنا كنت بسن السيف بس، كنت بتأكد أن السيف معايا ولا لا، عشان عم يجي بقى أشوف وأشوف بس هجيب رأسه منين عشان ما يطرطش هدوم المأمون، ما هو في حاجة أكتر من كده؟ فيقول فما شككت أنه يأمرني بضرب عنقه، ثم نظر إلي فقال يا عبد الله إن الرجل إذا حسنت أخلاقه ساءت أخلاق خدمه. بيقول له إن الرجل إذا حسنت أخلاقه ساءت أخلاق خدمه، وإذا ساءت أخلاقه حسنت أخلاق خدمه، وإن لا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لنحسن أخلاق خدمنا. بقول مش هعرف أعملها دي، يعني شوف العمق الحكمة بتاعته. وده مش واحد سهل يعني، لكن لا هتعرفوا ليه كانوا بيعملوا كده بقى، هتعرفوا بعد شوية الناس دي كانت ليه بتعمل كده. قصة الرق في الإسلام، أول حاجة احنا نقرر ونضع المحكمات والأسس والثوابت أن الإسلام الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان كامل المسؤولية، كلفه بالتكاليف الشرعية ورتب عليها الثواب والعقاب على أساس من الإرادة والاختيار، ولم يملك أحد من البشر تقييد إرادتك أو سلب اختيارك بغير حق، واللي يجترئ على ذلك فهو ظالم. ودي كانت من أوائل ما ذكره الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه، إن ديت من ضمن الحقوق الأساسية للبشر، من حقوق البشرية الحرية. وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، الآية دي فيها أصول الحياة، أسكن إن كل إنسان من احتياجاته السكينة، أسكن أنت وزوجك إن الإنسان محتاج، الإنسان مدني بطبيعته فمحتاج إنك توفر له مجتمع يعيش فيه، والمجتمع ده مش هيكون كله شبه بعض، لا محتاج إن الخليفة يسكن ويكون معه سكن، حتى لو أنت في الجنة محتاج من يسكنك. أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها أدي الطعام، محتاج إنك توفر الطعام للإنسان رغدا وطعام يكون هذا الطعام يعني يليق بالإيه بمن وفرت له للإنسان، حيث شئتما أدي الحرية. فالحرية من البداية خالص ربنا سبحانه وتعالى مديك مساحة، وهو ده تعريف الحرية عند المسلمين، الحرية أن تكون سائرا على شرع مولاك لا ما يريد هواك، هي دي تمام الحرية. الحرية أن تكون حرا من سوى الرب، حرا من كل مخلوق شبهك، حرا من كل القوانين الأرضية والنفوس البشرية. ليه في حد، ليه قانون روسي ولا صيني ولا أمريكي ولا فكرة ليبرالية ولا علمانية، كل الحاجات دي كلها أرضية، ليه حد أرضي هو اللي ماشيني، كلنا سواسية صح، يبقى لازم اللي يبقى ليه السيادة خارج مننا بعيد عننا، هو أنت ليه أنت اللي تحكم، ليه يبقى أنت معاك الفيتو كده تبقى 127 دولة بتقول كلام أنت ترفع صابعك الدنيا تسكت، ليه مش معنى أنت يعني، ما أنت بشر زي زيك، واخدين بالكم. ولا تقرب هذه الشجرة، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعطيك الحرية داخل، هو السير داخل قيد. إذن أرجع وأقول أن من البداية الله سبحانه وتعالى دي من مبادئ الإسلام. طيب كيف أباح الإسلام بقى الرق، والقصة جت منين؟ القصة عشان نفهمها أن احنا نفهم أصلا هو الرق ده كان موجود قبل كده ولا مش موجود، وهل الإسلام هو اللي وضعه ولا الإسلام جاء على وضع موجود وكان بيتعامل معه، ده اللي احنا هنشوفه لما نيجي نشوف القصة من البداية. هنعرف كويس أو ان الإسلام دين الرحمة دين العدل، هو ده الدين اللي هيلغي المفهوم السوداوي للرق، وهيرتقي به من المفهوم المأساوي إلى وضع رحماني إنساني، وهنشوف دلوقتي وإحنا بنتكلم في الموضوع دوت إن شاء الله. الإسلام الرق من أبرز الألوان المعاملة اللي أتاحها الإسلام للأرقاء أن الرق يتصل بالعمل الجسماني ولا يتصل بالعقل ولا بالفكر. النقطة دي مهمة جدا، دي من نقاط مربط الفرس، إن الإسلام الرق ده عنده مجرد حاجة تتعلق بالعمل الجسماني لا العمل العقلي ولا الفكري. فالرقيق بيعمل عند سيده وبيطيعه في حدود العمل وحدود النظام اللي وضعه الإسلام، لكن حر جدا في تفكيره، حر جدا يعتنق اللي هو عاوزه، واخدين بالكم؟ فالإسلام أتى بتحرير عقول الأرقاء، ودي كانت بالنسبة لهم ثورة مش سهلة خالص. وهنشوف النهاردة هو ليه أمية فرتك بلال وعذبه، عشان هو أسلم؟ لا، مش مجرد أسلم، لا، عشان هو أنت إزاي تخالف سيدك؟ دماغك وعقلك ده وفكرك ملك ليا، فما ينفعش تتحكم فيه أبدا إلا بإذني. فأنت النهاردة ده أنت، لا، أنت تعديت حدك، واخدين بالكم؟ الإسلام طبعا دي بالنسبة لهم كانت حاجة صعبة خالص دي. فالإسلام من البداية مكن العبيد وقال لهم إن بسهولة جدا إنك تعتنق الإسلام، فهم بيقولهم أعتقنا الإسلام وليس لكم سلطان على عقولنا، أنت سلطانك محدد على الجسم بس. عشان كده السيد لا حق لي في ذمة العبد ولا في إنسانيته، وإنما حقه في بدنه. طيب هو النظام اللي كان موجود وشائع والإسلام جه عليه كان عبارة عن إيه؟ مصر كان فيها اللي كان فيها الاسترقاق والرق، وده كان موجود في كل العالم كله، يعني في الصين ومصر واليونان وفارس وكله والرومان. في مصر المعابد اتبنت على أكتاف الرقيق، المسلات اللي انتوا بتشوفوها ديت يعني منحوتة بأيديهم. في الصين كان الرقيق منتشر بسبب الفقر، كان بيبيع الإنسان نفسه وبيبيع أولاده عشان يتخلص من اللي من الفقر. فارس كان عندهم فكرة كده يقول لك ان دم الآلهة بيجري في عروق الحكام، عشان كده اللي عنده الفكرة دي تعرف ان هو فارسي قديم يعني، او ليه اجداد فارسيين يعني. فيقول لك دم الآلهة بيجري في عروق الحكام، فهم طبقة فوق البشر. طب وغيرهم؟ دول عبيد. ولذلك هتلاقي البعيد عن الإسلام والناس البعداء من بلاد الكفر والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، هتلاقيهم عندهم النفسية دي حتى لو هيلعبوا في الألفاظ. ما لو واحد سمى لك الخمر شمبانيا ولا سماها أي حاجة تانية، دي مش هيغير حقيقتها، هي هدنها إيه؟ سمها لك مشروب روحي، هيدنها برضو إيه؟ هي نفس الإيه؟ الحكم الشرعي. في اليونان بقى لا، ده موضوع تاني، كان عندهم استعباد للبشر، وكانوا بيخطفوا الناس من على السواحل والكلام ده كله ويبيعوهم في أسواقهم، وامتلأت بيوت الإغريق بالإماء والعبيد. طب هم كانوا بيعملوا كده ليه؟ عاوزين يريحوا، عاوزين يحطين رجل على رجل والناس دي اللي تشتغل وهم اللي يعملوا كل حاجة. فتلاقي عادي جدا هجموا على أي سفينة، هجموا على أي حد، خدوا الناس عشان يشغلوهم إيه بالأمر ده. الفلاسفة اليونان قسموا الجنس البشري، طبعا احنا لسه الإسلام مش هيجي دلوقتي، عشان تعرفوا ان الإسلام أتى، ودي نقطة مهمة جدا، مش هتفهم الإسلام الآن إلا بعدما تفهم الإسلام زمان. الإسلام لما جه في الظلمات كان الدنيا كانت عاملة إزاي، عشان تعرف ان الإسلام نور الدنيا إزاي، تدرك يعني مثلا أشبه بالآتي يعني نعمة البصر، وانت اتولدت مبصر وبابا مبصر وماما مبصرة وكلكم بتتفرجوا وشايفين والدنيا جميلة، فانت مش حاسس بنعمة النعمة، بنعمة العين. لكن تخيل بقى انك اتفرجت على واحد جاب لك مقطع كده على النت، قال لك القرية اللي انت قاعد فيها لغاية سنة 1990 لمدة 100 سنة ما كانش في واحد عندكم بيشوف، كانت البلد دي كلها عميان. والله ده انت بس، انت ربنا كرمك بس، ده في دكتور هنا عمل مستشفى وبدأ يعالج فربنا كرمك. فتبدأ تحس بقيمة اللي حصل، تحس بضخامة النعمة، النعمة اللي انت كنت ممكن اصلا مش شايف ان هي نعمة ترتقي للشكر الا من باب يعني الروتين، لكن اما تعرف المعلومة دي بتبدأ تفوق. كذلك الايه مع الفارغ بقى، انك تعرف الاسلام كيف غير العقول والارواح، دي بتفهمها كويس قوي. ولذلك هم عندهم حرص شديد جدا اعداء الاسلام انك ما تعرفش البدايه وما تعرفش محاسن الاسلام وما تعرفش الاسلام عمل ايه، لانك لو فهمت الدنيا دماغك هتتغير وهتبدا ايه تفتخر، وهتبدا تقول زي ما عمر قال كنا احقر قوم، في روايه بيقول لابو عبيده كنا احقر الناس اذل الناس حتى أعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الأثر ده ربنا يكرمنا كده ويرزقني يعني مشاعر أعرف يعني أحطها كده في إطار عشان أعرف أشرح الأثر ده. الأثر ده يا جماعة عاوز مساق الفخر والعز. مهما ابتغينا العز سبحان الله الأثر ده لو عشته خلاص بقى خلاص انت هتروح في حتة تانية خالص. لو عشت الأثر ده كده وعشته من جوه كده ودقته وحضر في قلبك وقلبك حضر معاه صدقني مفيش حاجة في العالم هتوقفك. لا شهوة ولا شبهة. ممكن تقع عادي زي أي واحد بيقع بس خلاص انت استلمت الطريق. فكان الفلاسفة اليونانيين بجنس البشري عندهم قسمين، في قسم اسمه حر بالطبع وفي قسم اسمه رقيق بالطبع، وان التاني خلقه الله لخدمة الأول. زي كده اليهود كده عما يكوني يقولك احنا شعب الله المختار. طب انتوا عارفين ان في حملات تبشيرية بتبشر بالنار، يعني تبشيرية بتبشر ايه، بتدعو للنصرانية وكده. انتوا عارفين الحملات ان في ناس نصارى بيدعوا للنصارى، الاسلام بيدعي للاسلام. طب هو اليهود ليه مش بيدعوا؟ نقولك هندعي مين يعني، خلاص هو ربنا اختار مجموعة وهي خلصت، هو الاختيار خلص يعني الموضوع انتهى. طب ما طب يعني انت النهارده لو في واحد من اللي بيتصيهنوا كل يوم دول حب يتهود، انت اخرك تبقى يعني خلاف عندهم، تشتغل خدام عندهم ولا لا خدام في الجنه، لكنك ترتقي لا خلاص هو كان فيه خلص الموضوع، هو الرب كده اختار ناس وانت ما كنتش موجود هتعمل ايه، انت عدنك طول عمرك مواطن درجه. عشان كده عم يقول لك احنا بنحارب حيوانات. على فكره هو مش بيشتم، هو بيصف، هو كينونته من جوه، هو بيقول لك انا فعلا مش شايفهم، انا مش شايف دول بشر. فاوعى تكون فاكر هو بيبدا يتخفف امتى، عما يلاقي ان اللفظ ده هيثير حد تاني فممكن يستعمله فيقول لك خلاص مش هقوله لك. لكن اوعى تكون فاكر ان هو ده في جيناته من جوه، هو يعني هو الراجل من وجهه نظره ما قالش اي حاجه غلط، يعني يقول لك انا ما شتمتش انا بوصف واقع. واخدين بالكم؟ وأفلاطون بيتكلم في الجمهورية الفاضلة بتاعته اللي هي بقى يعني مدينتهم، يعني بيتكلم فيها حرمان العبيد من حق المواطنة وإجبارهم على الطاعة والخضوع للأحرار من سادته. انت لما تعيش بقى العيشة دي تدرك كويس قوي انك تبقى مدرك هو الموضوع اصلا كان موجود ولا مش موجود والإسلام هيعمل ايه فيه دلوقتي. الشخص الروماني عشان يعيش حياة البذخ والطرف ويستمتع بالحمامات الباردة والسخنة والثياب الفاخرة وأطايب الطعام والكلام ده كله، ده انه غرقان في النعم بقى وحفلات ومهرجانات وكده، ما مين اللي هيشتغل؟ بس نجيب الشعوب التانية نستعبدها ونشتغل بيها. احنا نفسنا مصر كانت في قبضة الرومان قبل ما يخلصها الإسلام من ذل العبودية. ولذلك يا جماعة سيبقى عمرو بن العاص له دين في عنق كل مصري حتى لو كان مقصر في الصلاة وبيشرب حشيش، حتى لو هي ماشية بشعرها وماشية يعني هاد طول عمرك لغاية ما تقابلي ربنا. شوفوا العب اللي احنا فيه ده، كل المصريين يحسب بقى كل الحلوين والوحشين كل حسنات هؤلاء في ميزان مين؟ عمرو بن العاص والناس اللي كانوا معاه. عشان كده في ناس بتكره عمرو بن العاص عشان ايه؟ مش حابين الاسلام ان يكون في البلد الجميله دي. نسال الله ان يجملها بالوحي. مصر كانت في قبضه الرومان قبل ما يجي الاسلام يخلصها من ذل العبوديه دي. والرقيق كان عندهم الرومان بيتعاملوا معاهم ازاي؟ لا يساق الا بالصوت، يعني كرابيك كده. وانتوا على فكرة بتشوفوا الكلام ده، انتوا مش بتشوفوا على الحيطان بتاعة المسلة والحاجات دي كلها، بتشوفوا المنظر ده تلاقي فيه واحد كده ماسك حاجة وبيحطها في عين واحد. طب انت يا عم يعني ايه الجمال اللي في الصورة دي؟ بقولك ان القهر القديم بقى كان ماشي ازاي قبل ما الاسلام. الدنيا كأن الحيطان دي بتقولك ده الحياة بدون اسلام. واخدين بالكم؟ فلغاية النهاردة انت احيانا بتشوف المشاهد دي وبتشوفها من باب الفن، لكن ما بتاخدش بالك ان ده تاريخ، ما بتاخدش بالك ان ده الظلام قبل الاسلام. واحد بيقول لي انا كاره مصر ليه؟ انا كاره مصر. واضح ان حضرتك ايه مش مصري. فان الواحد لما يجي يتامل ويدرك ويشوف، لا يقول لك بقى ايه الاسلام عمال، نيجي ندخل ونشوف الاسلام عمل ايه. الرومان كانوا من الحاجات اللي كانوا بيعملوها، سبحان الملك، كانوا احيانا بيدخلوهم يخلوهم يحاربوا بعضهم بالسيف والرمح. بصوا يا جماعه انا احبه عشان بس الناس اللي انتوا بداتوا تتكلموا مع بعض كلام جميل. يعني مصر في القران جت مصر المذمومه ومصر اللي فيها خير. انا احب مصر يوسف لكن لا احب مصر فرعون. فانت تحب مصر عمرو بن العاص ما بتحبش مصر قارون، بتحب مصر خزائن الارض ما بتحبش مصر ايه يا همان اجعل لي. فبتحب مصر مصر هاجر ما بتحبش مصر امرأة العزيز. فالنقطه ديت مهم جدا حضراتكم تكونوا ايه مدركينها كويس قوي. فاحنا بنحب مصر مؤمن آل فرعون، بنحب مصر آسية، بنحب مصر الماشطة، بنحب مصر من هي ديت، واخدين بالكم؟ لكن أنا ما بحبش مصر هامان، ما بحبش مصر فرعون، ما بحبش مصر قارون. فالنقطة ديت ايه يعني هتبسطكوا قوي يعني، او بلاش كلمة هتبسطكوا، هتديك التوازن انك بتحكم ازاي. انت بتحكم على حسب في مصر في يوم من الايام كان فيها واحد بيقول ما علمت لكم من اله غيره، واحد كان بيقول انا ربكم الاعلى. هل انت هتحب مصر ايام ما كانت كده، ولا تحب لمصر ان هي تكون مصر يوسف اللي يجي يقول بقى قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي، مصر عمرو بن العاص، مصر الإسلام؟ عموما احنا بنحب مصر الإسلام مش مصر غير كده. كان بقى وجميل ان مصر تاخدنا يعني، انا ان شاء الله بقى بمناسبة الجملة دي بقى بالشي يعني يكاد يكون وعد لكن لا اعد عشان الوقت بس، لكن اكاد اوعدكم ان هتكلم ان شاء الله عن البركات والعلماء والدعاء والرموز اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفى هذه البلاد واخره وخرجوا منها، ونتكلم على الخير اللي موجود في هذه البلد اللي بسببها واللي زي كده اللي او من ضمن النصوص يعني والحاجات اللي هنتكلم فيها. احنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم غير، بس مش مصر القومية، مصر ليه المسلمة. فنرجع ونقول ان كانوا الرومان وصلوا بهم الدرجة ان كانوا بيعملوا حلبة مباراة بين العبيد. العبيد دول كانوا بيبارزوا بعض، وكان الناس بتتفرج على ايه، يدوهم السيوف ويخلوهم يقطعوا بعض وهم مبسوطين جدا جدا جدا. الدرجة كانوا بيحطوهم في قفص حديدي ويسلطوا عليهم اسد، والاسد ده جعان جدا ويبدأ يأكلهم، يأكل العبيد والناس بتتفرج مبسوطة. على فكرة ان الكلام ده ما زال موجود بصورة اخرى، انت مش بتشوفوا صراعة الثيران؟ هو ده مش فين حقوق الحيوان ده؟ ما تاخدش بالك خالص ان الحيوان الطور ده اللي قاعد مالي ترمي عليه السهام ده وقاعد، هو ده مش روح؟ دي اليست نفسها هي دي مش روح؟ وديت فيها حقوق. بس هو وصلك انك تتفرج على المقطع وانت ايه عندك الإثارة مصارعة الديكة، عشان تعرفوا ان ده المجتمع هو عاوزك انك تشوف اللقطة دي من الحضارة، واللقطات التانية تشوفها مش من الحضارة. عشان كده مهم جدا ميزة الاسلام، من مزايا الاسلام انه يبصرك ومش بيخليك دايما تشوف ان المخرج عاوزك تشوفه. ان الاسلام بيخليك دايما حر، لكن غير الاسلام هيدنك طول عمرك عبيد لحد تاني. هو المخرج عاوزك تشوف اللقطة دي بس، فهتشوف اللقطة دي بس. شايفين كده مثلا عم بتتفرجوا على فيلم يعني مثلا سفينة بتغرق، فتلاقي في ناس قاعده مال توقع، انت مش بتتعاطف معاهم، انت بتتعاطف مع مين؟ ان البطل والبطل لسه مش وقعوا، ليه؟ لان المخرج عاوزك تركز في النقطه دي. المخرج عاوزك تقول لك كل النفوس اللي قاعده ما تقع دي وان السمك بياكلها مش مهم، اهم حاجه ان البطل ده ما يقعش وان البطله دي ما تقعش. طيب هو انت ليه مسلم دماغك ان في حد هو اللي يتحكم اللي يكون مهم واللي يكونش مهم؟ عشان كده من رحمة الله بيك، من رحمة الله بيك ان ربنا حرر قلبك وعقلك، قال لك خليك حر مما سواي. فعما تكون نظرتك من الوحي هتكون نظرة سماوية، فهتبص من فوق فهتشوف كل حاجة صح. كان عندهم في روما الرقيق عادي جدا بيباع في المزادات، كان يوضع امام الناس كيوم ان خلق يعني ولدته امه، وكان اللي بيجي يشتري ده انه يتفرج كده ويضع يده كده ويتفرج ومش عارف ايه ويشوف ده ينفعه ولا ما ينفعوش وخلاص. طيب ده كان عند الناس. طب عند اليهود، اليهود اباحت التوراه الرقيق بطريق الشراء او السبي في الحرب، وجعلت للعبري ان يستعبد العبري لو افتقر يبيع الفقير لنفسه، ولو عليه ديون ممكن يبيع نفسه. ما هو انت عليك ديون او لسه ما دفعتش خلاص، اذا عشان كده في سفر الخروج يقول اذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم وفي السابعة يخرج حرا مجانا. عند النصارى بولس الرسول كان بيأمر العبيد ان يطيعوا سادتهم زي ما بيطيعوا السيد المسيح، واخدين بالكم؟ طيب العرب بقى كان عندهم ايه؟ الرق كان منتشر جدا عندهم انتشار واسع قوي، وكان منتشر في الجزيره العربيه. كان هم يقعدوا، ما هم قاعدين مكلمه بقى مش وراهم اي حاجه، عندهم الصفحه بتاعتهم مجمعين الناس على تويتر بتاعهم، كان تويتر ده اللي هو سوق عقاز، قاعدين بقى مكلمه خلاص، هو هات يقول قصيده وده يقول قصيده وتعالى نعمل معلقات التانية بقى ايه في الهيصه دي. طب ما احنا عاوزين ناكل ونشرب، هنعمل مين هيصطاد؟ طب ما نجيب جواري بقى ونجيب عبيد وبتاع، ده يعمل لي الايه، دي تجيب لي الخمره وده يجيب لي الصيد وده يجيب لي كذا وبتاع، وهم مأنتخين حوالين الايه المكلمه بتاعتهم دي. شغلانتهم ايه؟ بيتكلموا. يعني هو لما تيجي تشوف وظيفته، ده دكتور وده مهندس، ده بيتكلم، بيعمل ايه؟ بيتكلم، واخدين بالكم؟ فالرق كان عند العرب منتشر جدا بقى، انت شايف الحياه كانت ماشيه ازاي. وكان الغالب في الانتشار في الثقافه ديت كانوا جايين منين دول؟ هم كانوا اي خناقه يروحوا واخدين التانيين، خلاص القبيله دي بتتخانق مع القبيله دي، اللي اعتر فيه ياخده اسير، خلاص اختطف شخص، جماعه ما لهمش حمايه بتاع قطاع طريق يروحوا واخدينهم. فانت متخيل بقى ان الاسلام جاي على جاي على مكه. تخيل الوليد بن مغيره ده مثلا عنده 100 عبد، ده بيجيب له كذا وده شغال في بيجيب له في التجاره، وده بيجيب بيصطاد، وده بيدلك له ظهره، وده بيعلم ابنه مش عارف ايه، وده اللي بيكنس له الطرقه، وده اللي بيعمله. يجي الاسلام يقول له ايه؟ مفيش عبيد. انت متخيل اللي ممكن يحصل؟ طيب الاسلام هيتعامل مع المشكله دي ازاي؟ هنشوف بقى دلوقتي الاسلام هيعمل ايه. فالاسلام جاي يهذب الاوضاع ويغيرها، بس الوضع ده مش هيتغير في يوم وليله. ده حتى في شرب الخمر، شرب الخمر كان عندهم زي الميه كده، زي ما حضرتك تشرب ميه كده، هم عندهم شرب الخمر ده كان الميه بتاعتهم. طيب الميه، عائشه رضي الله عنها بتقول لو كانت نزلت على طول لا تشربوا الخمره وان الله حرم الخمر وحرم الربا كانوا هيعفروا هيشربوا الخمر. لكن نزل الكلام عن الجنة والكلام عن النار، حتى إذا ساب الناس لما رجعوا حرم الله سبحانه وتعالى الخمر. لكن انت استشعر كده واحد بيشرب مية، يعني استشعر كده ان في أخ من باب التنزل يعني لسه ايه مسلم النهاردة، فانت قلت له هو أوروبي ولسه مسلم النهاردة، قلت له انت تعرف ان احنا ما بنشربش مية كمسلمين؟ ايه؟ ما بنشربش الا زمزم، لازم تجيب زمزم من السعوديه وتحط بقى علبه كده جنبك او ماء المطر، الاثنين دول بس اللي مأذون لنا ايه شرعا. انت متخيل اللي ممكن اصلا يشوق ايه ده؟ وما ينفعش تنام الا وانت قاعد. يعني هي حاجات كانت ايه في اوقات ما اشبه بكده، فده هيبقى الإسلام عسير جدا عليهم. طيب ماذا سيفعل الإسلام مع المشكلة دي؟ تعالوا هنشوف الإسلام هيعمل إيه. إذن إحنا عندنا دلوقتي إن الوضع صعب جدا، وإنتوا شايفين الوضع كان إزاي في العرب، وكان عندهم الرق ده، رق الجسد ورق الفكر. فالرقيق لازم يتبع السيد في الدين والتفكير ويتبع في كل حاجة، واخدين بالكم؟ تعالوا بقى هنشوف الإسلام هيعمل إيه مع دول. الإسلام لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القضية، حس الإسلام أول حاجة جه مفهوم جديد عن الرق. إحنا دلوقتي خدنا بالنا عرفنا إيه هو الرق، يعني أنت تخيل دلوقتي إنك واحد قاعد في مكة، استوعبت إيه هو الرق ولا في مشكلة؟ أنت مستوعب يعني رق وفاهم، يعني أما واحد يقولك عبد أنت فاهم يعني عبد، واخدين بالكم؟ انتم مدركين ان يكون في عبد. اللي بيقول وليه ما كانش فيه تمرد من الرقيق؟ هم كانوا الاحرار عارفين يتمردوا. 13 سنه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه في مكه ما مش عارفين يتحركوا، مش عارفين يصلوا جماعه. العبيد بقى هيعملوا ايه؟ وده مين؟ وده اللي معاه قومه، اللي معاه الايه الحمايه ومعاه كل حاجه. فالاسلام اتى بمفهوم جديد للرق، المفهوم ده، وكمان حس يعني المسلمين على طريقه تعامل مختلفه تماما عن هم ايه ما يعرفوش. وهنعرف في نهايه اللقاء ان شاء الله ان الرق اللي هو السيء اللي احنا حكيناه قبل الاسلام ما زال موجود، ما زال موجود حاليا، بس البعض اما موجود في خفاء او موجود باسم تاني، بس هو هو موجود. هو موجود، بس هو هيدنه ايه؟ ودي دايما في عقلية الانسان الغربي الكافر اللي بيكره الدين، دايما عشان يتكلم على الاسلام بيجيب لك اسوأ ما عنده ويبدأ ايه؟ يهاجمك بيه. فانت تبقى على طول الخط في موطن الدفاع عن نفسك، لا انا ما عنديش الكلام ده، وهو هو اللي عنده الفكرة دي، لكن بيتهمك بما ابتلي به. الإسلام حس على معاملة الرقيق لدرجة أن الله سبحانه وتعالى أوصى إن هم ينزلوا منزلة الأفراد الأسرة. تخيل بقى أن الوليد بن المغيرة بيسمع الآية دي، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. لا جديدة دي، هو محمد جايب لنا ايه بقى ان شاء الله؟ ايه يا محمد؟ فهم بالنسبة لهم ايه الدين الجديد ده؟ هو الدين ده واخدنا على فين؟ ان ربنا بيقرن بيجمع في اية واحدة بين وجوب الاحسان الى ملك اليمين ووجوب عبادته وعدم الشرك بيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اخوانكم خولكم، العبيد دول اخواتك، جعلهم الله تحت ايديكم، فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. الله الله، يعني الوليد هيلبس زي بلال وياكل زي بلال، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، ما تكلفوش حاجة صعبة، فإن كلفتوهم فأعينوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل العبيد والموالي في مرتبة واحدة وسماهم إيه؟ إخواتك. فطبعا هو الإنسان العربي عم يسمع كده يبدأ يدرك أن الموضوع ده مجرد ولاية، يعني كأنها وظيفة اجتماعية، وظيفة، وأن الإسلام بالإضافة لكده محى كل الفروق اللي بينك وبينه فيما لا يتعلق في المجمل، يعني فيما لا يتعلق إلا إيه؟ بالعمل الجسماني، لكن مفيش سوى بينك وبينه في حاجات كتيرة قوي. هو حر في تفكيره، يعتنق الدين اللي هو عاوزه، وثواب الأحرار في شؤون كتير قوي. أبو ذر رضي الله عنه يقول، المعرور بن سويد بيقول يعني رأيت على أبي ذر بردا وعلى غلامه بردا، يعني ده لابس حاجة وده لابس حاجة، فقلت لو أخذت هذا، يعني واحد مثلا زي ما واحد مثلا يكون لابس عارفين الترنج، واحد لابس بنطلون والتاني لابس ايه الجاكيت، فده واخد جزء وده واخد جزء، فهو بيقول له ما تاخد ده يا عم وطقم، يعني خليك شبه بعض. فهو لابس برد وده لابس بردة. فقلت لو أخذت هذا فلبسته كان حلة وأعطيته ثوبا آخر، يعني أنت طقم ولبسه طقم. قال له إيه بقى؟ هيحكي له، بيقول أنا كنت بيني وبين رجل كلام كانت أمه أعجمية. قال كان بيني وبينه أعجام فنلت منها، فذكرني إلى النبي راح اشتكاني، فقال أسببت فلانة؟ فقلت نعم يا رسول الله. أفنلت من أمه؟ قلت نعم يا رسول الله. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. ومين ده اللي بيقول له؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم أبي ذر. مين أبو ذر؟ أبو ذر ده يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كان أشبهكم بعيسى هو أبو ذر، بيقول للصحابة كده، بيقول لهم ما حملت الغبراء يعني الأرض وما أطلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر، يعني اللي في قلبه على لسانه صادق جدا، بيقول له أنت كده فيك جاهلية. سبحان الله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. يا سلام. عشان كده التاريخ جاب لنا صور كتيرة قوي في اللي في اللقطة دي، قصة فتح المقدس بمنها بنتكلم على القصة دي، قصة عمر رضي الله عنه وهو داخل بالغلام بتاعه، وابو عبيدة بقى ايه رايحين يستلموا مفاتيح القدس، وده بيتناوب، ده بيركب شوية وده بيركب شوية، ويجي دور عمر رضي الله عنه ويبقى ماشي ويعدي على الطين ورجله تتبل. طب ما كان في الوقت ده بس الغلام اللي يحصل له، لا ده دوره. سبحان الله. وده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر برضو، كان هو أظن أبو أمامة وعلي يتناوبون الايه البعير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا دوري اللي انا امشي، هيجي عليا وقت دوري، يقولوا لا احنا يا رسول الله انك فيك، يقول لهم لستم ايه باحوج للاجر مني صلى الله عليه وسلم. ابن عمر في ملمح جميل جدا اعتق مملوك لي، لما اعتقه العتق المملوك ده عليه اجر كبير ولا لا؟ انك تعتق عبد ده حاجه كبيره ولا حاجه صغيره كاجر؟ أجور عالية قوي، ممكن أتكلم في بعضها دلوقتي بس عشان الوقت، لو جه وقتها هقول، يعني ما كانش يبقى ممكن في لقاءات أخرى. مهم ليها أجر كبير قوي، لكن هو بيقول حاجة تانية، بيقول إيه بقى؟ أخذ من الأرض عودا، مسك عود كده حطب صغير، فقال ما فيه من الأجر ما يساوي هذا. بيقول الولد ده اللي أنا أعتقته ما أنا مش هاخد أجر قد العصاية دي قد الحطب دي، يعني بيقول مش هاخد حاجة. واحد بيقول له ليه؟ قال له ألا إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. هو كان مد إيده فخبط اللي العبد بتاعه فتألم، قال له أرني ظهرك، فشاف إيه أن ظهره ده أثر الضرب عليه. واخدين بالكم؟ فشوف سبحان الله اللي بيقول ان الرواية بتاعت عمر فيها ضعف من ناحية الحديثية نعم، لكن من ناحية اللي تعامل اهل السير ذكروها، ودي صنعة بقى ممكن نتكلم فيها بعدين، بس عموما نحترم صنعة التخصص. فابن عمر هنا بيقول ايه رضي الله عنه؟ بيقول انا ماليش اجر اصلا، انا بكفر عن مشكلتي، ده انا وقعت في مشكلة بحاول اتوب منها. بيحاول يتوب ازاي؟ فبيقول لك اللي انا عملته ده انا ماليش فيه اجر، ده هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يمد ايده ملوش كفاره اللي يعمل كده. ده مين يا جماعه؟ ده العبد. امال اللي بيمد ايده على الاحرار والله بقى جحيم النار مستنيه ان لم يتب. وفي عبد رفع عبد لزيد العابدين، وكان العبد ده كل شوية بيسير زين العابدين، يعني يعمل حاجات كده بيخاء. فمرة في يوم الأيام كسر له رجل شاه، فسأله قال له لما فعلت هذا؟ قال له أثير غضبك، أنا عاوز أعصبك. قال له سأغضب من علمك، وهو إبليس. قال له سأغضب من علمك، يعني أنت يعني جاي تشد يعني، طب أنا هريحك خالص. اذهب فأنت حر لوجه الله. يا سلام. اذهب فأنت حر لوجه الله. ودخل رجل على سلمان الفارسي وكان وجده يعجن، كان بيعجن، مش بيعجن عجين، مش بيعجن في الأفكار زي ما بعض الناس بتنو يعجن. فقال يا أبا عبد الله ما هذا؟ قال بعثنا الخادم في شغل فكرهنا أن نجمع عليه عملين. والله بيقول أنا بعته مشوار، هو المفترض هو اللي يجي يعمل الحاجة دي، فقلت لا ما ينفعش، يعني يبقى هو عليه المشوار وعليه كمان العجين. شفتوا الإسلام بيتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ طيب ايه بقى المراحل اللي خدها الإسلام عشان يشيل الظلمات دي؟ الإسلام انت بتقول لي ان هو جاء يحرر العبيد، طب ايه الخطوات اللي خدها الإسلام عشان يلغي النظريات الهدامة دي اللي شايفة ان الناس مخلوقين طبقات، وان الناس اجناس مختلفة، وان في جنس ربنا خلقه عشان يكون طول عمره خدام لجنس والحاجات دي؟ اول حاجة مرحلة التحرير الروحي. الإسلام جاء ليرد هؤلاء البشر الى ليه؟ الى الإنسانية. جاء لي يقول انا مش عارف، انا حاسس ان في ناس زي ما كنت بتكره الاسلام في اسئلتها، يعني هم ناس مسلمه بس قاعدين بيسالوا اسئله انا بحس ان ابليس بيسالها بخفه شويه، يعني بحس كده ايه، يعني مش عارف الناس اللي حاضره الدرس دي هو غالبا بيسمع ناس تانية ابلسه. فخلي بالكم يا جماعه، ما تتعاملش مع الاسلام انك ند، تتعامل مع الاسلام انك تلميذ في حضانه قاعد مع دكتور جامعة بتحاول تقول له بعد إذنك يا سيدي لو عندك وقت تفهمني. تتعامل مع الإسلام كده، ما تتعاملش مع الإسلام إنك دكتور جامعة وهو طالب في ثالثة ثانوي أو دبلوم تجارة وتقول له تعالى فهمني، تعالى أنت عليه عملت كده. المعنى ده مهم جدا، لأنك لو فقدت الأدب في طرح السؤال ستفقد البركة في فهمك للإجابة، سواء من محاضر أو من كتاب أو من أي حاجة. واخدين بالكم؟ دي حاجه ملهاش علاقه باخر حد سال، عشان ممكن حد يفتكر ان انا قصده هو بعينه يعني. لا ده بس انا شايف ان في اسئله كتير طالعه من واضح ان ناس كتير بتسمع شبهات. احيانا كان الشيخ كشك رحمه الله عليه، يعني هو الشيخ كشك الشعراوي، ان الجيل ده كانوا بيقولوا دين، كانوا بيقولوا دين، يعني هم كانوا في وقت ما كان ايه في بدايتهم يعني بالذات، ونجيب المطيعي والناس الافاضل دول رحمه الله على الجميع، ما كانش فيه بقى الجو بتاع ان في 20,000 مسجد ومش عارف كم داعيه وكم مش عارف ايه وكتب بقى، ما كانش فيه الكلام ده، يعني الناس بتقول ربنا، كانوا بيقولوا ربنا. فالطبيعي ان هتلاقي في الطرح بتاعهم حاجات كتير من باب الايه، عدم الضبط العلمي، عدم الدقه، أحاديث كتير فيها ضعف. لكن سبحان الله، الصادق الصدق بيوصل، الصدق يا جماعة بياخدك بيوصلك، حتى لو أنت مش معك حاجات بس الصدق بيوصلك. فكان الشيخ كشك أحيانا تيجي تسمعه وتحس أنه بيحضر من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، حس أن كل الأحاديث اللي قالها النهاردة كلها ضعيفة، بس سبحان الله انت عرفت ان هي ضعيفة ومش هتعمل بيها، بس طلعت بحاجة. عارفين هي؟ طلعت ان عندك حرارة لدينك، عندك حب للدين، اتشحد، وده بسبب صدق الناس دي. يعني كل واحد بيتحاسب على حسب ما يسره الله ليه. انت ربنا سبحانه وتعالى اداك الاداة انك تعرف وقصرت، لا هتتحاسب، لكن هي ديت اللي قدر يوصل لهم يعني. ليه قلت الكلام ده؟ لان احيانا برضو في ناس بتسال اسئله ممكن يكون بسبب ان هو مش عارف المصادر يتعلم منها علم الشرع صح ازاي، فتحس ان هو بيعرف دينه من خلال صفحات الملحدين، صفحات الايه، البعداء الاشقياء. عشان كده الاسئله كتير ممكن تكون جايه من الايه، الاطار ده. خلوكم هادين شويه واسمعوا للاخر، هتلاقوا ان ايه الاسئله كتير بيجاوب عليها. وانا قلت الحاجه دي قبل كده، إن يعني سئل حكيم، يعني بأي شيء وفقك الله للحكمة؟ فهو قال أنا كلما خطر على عقلي سؤال وأنا أحاور أحدا لا أتعجل في طرحه وأسكت فلعله يجيب عنه. فكان يجيب على معظم الأسئلة اللي تخطر على بالي أثناء المحاورة. ف ولذلك قالوا عني حكيم. الحاجة دي ممكن إن شاء الله تساعدكم جدا يعني. فالإسلام عمل إيه؟ أول حاجة مرحلة التحرير الروحي، قال للسادة والرقيق بعضكم من بعض، كله زي بعض، الناس كلهم ابن آدم، وآدم خلق من تراب، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا أعجمي على عربي، ولا أسود على أحمر، ولا أحمر على أسود، إلا بالتقوى. فجاء الإسلام يأمر السادة بالمفاهيم دي، ويأمرهم أن يحسنوا المعاملة للرقيق. قال الله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى، ولسه قايل الآية وما ملكت أيمانكم، عشان يقرر أن العلاقة بين السادة والرقيق ليست علاقة تكبر واستعلاء واستعباد أو علاقة التسخير والتحقير، لا، هي علاقة القربة والأخوة. فالسادة عما يتشحنوا بالمعاني دي هيخرجوا بإيه؟ شوفوا لكم، تخيلوا الله سبحانه وتعالى يقول للسادة أن يستأذنوا أهل الجارية في زواجها، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ما انت هتتجوزها ازاي تروح تستأذن؟ فالشرع يقول لك إخوانكم حولكم، يعني جعلهم الله سبحانه وتعالى ان هم في منزلة إخواتك. ويزيد في رعاية المشاعر يقول إيه بقى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول أحدكم هذا عبدي هذه أمتي، وليقل فتاي وفتاتي. يا سلام، حتى يراعي النبي صلى الله عليه وسلم عما تتكلم معاه، تتكلم معاه ازاي؟ حتى في المسمى، حتى في المسمى، المسمى نفسه هتتعامل معاه ازاي، تتكلم بالطريقة دي. ده غير بقى ايه موضوع الاعتداء الجسدي، ودي لسه شايفين دلوقتي من شوية كنا اتكلمنا في حديث ابن عمر وهاجي فيه في التفصيل. طيب مرحلة التحرير الواقعي بقى، خلاص التحرر الواقعي هيتم ازاي؟ ايه الاسلام، ايه التجربة او ايه اللي خده هياخده عشان يحرر هؤلاء؟ وطبعا المجتمعات، المجتمع الروماني كان ثلاث اضعافه كانوا عبيد، يعني مثلا لو ما اسأل فيهم مليون، تلتين المليون دول عبيد. فانت تخيل الاسلام عشان يدخل المكان ده الناس دي كلها اسلموا، طب هيتغيروا ازاي وهنغيرهم ازاي؟ تعالوا نشوف بقى الاسلام هيعمل ايه. اول خطوة الاسلام عملها، عشان تعرفوا المنهج الفريد، اول خطوة ازالة الاسباب اللي بتخلي الناس يبقى عبيد. ما هو العبيد دول بيجوا منين؟ العبيد دول بيجوا باسباب، صح؟ الحرب بيجوا بالاسباب. اول حاجة الاسلام يروح يضيق المدخل، هيضيق المدخل جدا ويوسع المخرج. عارفين القمع بتاع الزيت والحاجات دي؟ شفت المدخل عامل ازاي؟ هو الإسلام هيعمل كده في الرق، المنافذ هيخنقها، هيعمل لك سرسوب هوا كده، وهيخلي المخرج عالي قوي. ده هنشوفه دلوقتي. فالإسلام يزيل الأسباب اللي بتأدي زي إيه؟ السبب الأولاني وهو الدين. الدين في ناس عندها دين على طول كانوا بيتأسروا، يجي الإسلام يقفل الباب ده، لا، ويقول لك تعمل ايه مع المتعسر. مش المتعسر تقول له انت متعسر، طب تعالى بقى ايه، هات لي ابنك، بيع لي ابنك، بيع لي نفسك، بيع لي زوجتك. لا، وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره. يا عم ما تكبرش الموضوع، الدنيا سهله. سبحان الله. من الحاجات الاستعباد القسري يمنعه الاسلام، ان قطاع طريق يروحوا طالعين على واحد خاطفينه، ناس تاخد حد من بحر، تاخد حد من طريق، تاخد حد مش عارف ايه، لا يحل شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة، في ثلاثة. تخيل انك يكون في احلك موقف تحتاج حد يساعدك، تفاجئ ان ارحم الخلق جاي لك، جاي ايه؟ محامي ضدك، الرؤوف الرحيم ضدك في المشهد ده. يا الله، حاجة صعبة جدا. فثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، لا حول ولا قوة إلا بالله، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. الثلاثة دول لهم مشكلة مع النبي صلى الله عليه وسلم: رجل باع حرا فأكل ثمنه. يبقى الإسلام قفل المدخل بتاع الدين. اثنين، قفل مدخل الاستعباد القصري. ثلاثة، قفل مدخل بيع الأولاد. واحد فقير عاوز فلوس كان يبيع عياله، الإسلام يمنع الباب ده، فقفل الباب ده. قفل باب إن كان من عندهم من الأبواب العبيد إن واحد يعمل جريمة، قتل، سرق، زنى، ياخدوه عبد. الإسلام لا، جعل لكل جريمة عقاب، جعل لكل جريمة عقاب مختلف، والعقاب ده ليه؟ عشان نقلل المداخل اللي احنا نتكلم فيها. فالشريعة جعلت على ان في قصاص، في حدود، ان القاتل عمدا يقتل، الزاني يجلد او يرجم، على حسب السارق تقطع يده، الشارب يعمل معاه ايه، كانوا هم الاول ياخدوه. يبقى اذا الاسلام قلل المداخل. وايه كمان؟ تعالوا نشوف بقى المخارج هيعمل فيها ايه. المخارج حاجة جميلة قوي. يقول لك انت دلوقتي معاك عبيد، خلي بالك بقى في مراحل واجب عليك تعتقه، زي القتل الخطأ. واحد قتل، اذا قتل المسلم غيره خطأ. اتنين بيتخانقوا مع بعض، جاي يضربه بالعصاية على على على رجله، فالتاني بيوطي جت في راسه مات. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، واجب عليك تطلع. فيبقى تحرير، احنا اتفقنا ان بيضيق المدخل وبيوسع المخرج، يعني بيضيق الناس اللي تخش ويوسع الناس تطلع ازاي. فقال لك ايه؟ واحد قتل حد خطأ، واجب انك تطلع رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة. واحد حلف يمين، حلف قال والله ما انا رايح بكره، والله ما انا حاضر الدرس، يا وراح خارج. برضه قالت له لا يا ابني ليه، ده بيتكلم النهارده درس كويس، والله لا اخرج. وبعدين قالت له لا لا لا معلش كمل. قال يا ماما عشان الكفاره. قالت له معلش كمل. طب ايه الكفاره؟ فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهلهم او كسوتهم او تحرير رقم. يقول لك خلي بالك انت عليك تحرير رقم. يعني مثلا انا مش معايا فلوس، انا مش معايا فلوس وهحنس في اليمين بتاعي، فهأطعم 10 مساكين او كس. لا يؤاخذكم بالله باللغو في ايمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرير رقبة. دي من ضمن الحاجات. عندك بقى عبد ومش معاك اكل ومش معاك لبس، ممكن تطلعه. واحد كان زمان في كلام منتشر في الجاهلية، الأزواج يقولوا كلام لأزواجهم، عاوز يغزها، عاوز يرخم عليها، يقولها أنت علي كظهر أمي، خلاص مش بيني وبينك أي حاجة من الأمور الخاصة بالأزواج، ده اسمه الظهار. الإسلام يقول إيه في الظهار؟ عملت كده واجب عليك تطلع كفارة. إيه هي الكفارة؟ يحط لك أول حاجة، يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، من قبل ما تيجي جنبها. طب أنت لما تسمع كده وأنت راجل مسلم وتسمع الحديث الآية دي تطلع بإيه؟ شاركوني، شاركوني النقاش. إيه المعنى اللي بتطلع منه أول ما تسمع كده الآية دي؟ أنت راجل قاعد في مكة وتفاجئ ان الآية دي بتقول لك كده: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. تحفظ لسانك، جميل قوي. ام الاسلام بيحسني جدا على عتق الرقاب. خلي بالك بقى ايه، تخيل كده ان ايه، ابو بكر اسلم وكان عنده عبد وحشاه يعني، بس ايه، واحد من الصحابة قال جملة زي كده، يبص على العبد بقى اللي طول عمره في ايده ده وبيخدمه وكان شايل عنه الهم، وهو ده اللي بيعرف يربي الفرس وهو اللي بيعمل كل حاجة، هيمشيه او ان يشتري واحد ويعتقه. فالاسلام يأدبه، صح؟ طيب جميل قوي، خدوا اللي جايه دي وحاولوا بقى تعيشوا شوية كده معايا. ربنا بيقول إياه فمن لم يجد فصيام شهرين. تستفيد كلمة فمن لم يجد، فيها ملمح جميل أوي إن القرآن بيبشر بتحرير العبيد وانتهاء الرق، كأنه بيقول هيجي عليكم زمان مش هتلاقوهم. تاخد بالك انت بتقرأها بنفسية واحد بينزل عليه الوحي، فمن لم يجد ايه ده، وانت بقى بنفسية عبد بينزل عليك الوحي، انت بمنزلة بلال. هما ممكن يجي علينا وقت كلنا نكون احرار. شوف الخطاب، الفرق بين الخطابات اللي كانت موجودة وخطاب الوحي بيعمل ايه. واحد افطر في رمضان عمدا، افطر في رمضان عمدا خلاص، والراجل ده واقع اهله اقترب منه، يبقى عليه كفارة عتق رقبة برضه. هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال له لا يا رسول الله. واحد ضربه، ضرب الحر، الحر ضرب العبد، بيقول له روح هات لي الجمل بتاعي، قال له حاضر هاكل وبتاع، راح ضربه ايه قلمين على وشه. الحركة دي الإسلام يقول له ايه، مديت ايدك. خلي بالك ده بقى ممكن يكون واخده ايه، واخده مثلا جايبه من فارس واشتراها، والولد ده صياد وبيعرف يعمل تروس وسيوف وصانع، يعني ما عنده يعني بالنسبة له مصنع، بس عشان مدت الحركة دي الإسلام يقول له ايه، من لطم مملوكه او ضربه فكفارته ان يعتقه. طلعه يا ربي، شايفين شايفين المخارج. الإسلام ساب باب واحد بس الناس تخش منه، باب صغير قوي، وساب ابواب كما بين مصر وليه ومكة مفتوحة كله يطلع. فالإسلام عنده تشوف مش للعبودية، ده تشوف للحرية. التحرير على سبيل الندب ده كمان، انت ايه ده كل الكلام ده فين؟ ده لو حاجات واجبة. طب لو حاجات مستحبة الإسلام ما يسيبكش بقى، يهيجك يقول فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. لو عاوز في عقبة قدامك كؤوب، في جنة وفي نار، لو عاوز الدنيا تسلك شوف لك رقبة كده طلعها. بالله عليك انت بنفسية بلال وانت لسه لم تعتق وبتسمع الوحي ده، شوف الوحي عامل ازاي. وانت كإنسان كنت سيد بس حاسس ان الشباب دول مظلومين، بتشوفوا ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يستثير الهمم، فبيقول ايه، من اعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار. تخيل كده، انت ابو بكر الصديق قاعد والنبي صلى الله عليه وسلم يروح قايل ايه، اللي يعتق رقبة كأنه اعتق نفسه من النار، من الولعة. وانا بقى قاعد بقى انا كنت بصلي وسامع ايه الطامة الكبرى والنازعات، والنبي صلى الله عليه وسلم بصلي بيا، وانا اصلا طالع عمال اعيط في الصلاة. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الحديث ده، اعمل ايه انا مع نفسي؟ مش هسيب بلال، هخلص المشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من عملهن في يومه كتبه الله من اهل الجنة. خلاص نتيجته طلعت، عاد مريضا، شهد جنازة، وصوم يوما، وراح إلى الجمعة وأعتق رقبة. يديهم قوائم كده، برامج، مشاريع، اشتغل، يلا عاوز ده، يلا بسم الله عندك مشروع اهو، وانت عندك مشروع. عشان كده هتلاقي أبو بكر اتحرك، اشترى بلال على طول. وإيه؟ واشترى من مين؟ من أمية بن خلف. وسومة كويس. طيب إيه كمان؟ الإسلام يقول لك في حاجة اسمها المكاتبة. يعني المكاتبة يجي العبد يقول للسيد بتاعه أنا بص أنا هفك نفسي بمية درهم، يقول له ما فيش مشكلة، يروح مضيله على الاتفاق ده ويروح يشتغل. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. لا ده في حاجة جميلة قوي بقى، السيد عجبته الأمة فأتاها، حملت منه. الحركة دي شوفوا بقى، الحركة دي نسلها إلى يوم القيامة حر. كان الأول هيدنهم عبيد، ودي من ضمن الحاجات اللي هي هتعرفوا من جمال الإسلام، اللي سمح ان ملك اليمين يتجوزوا الاسياء، ان هو قصدي يجامعها. ليه؟ ده عزها وعز نسلها. وهتشوفوا الكلام ده، لان بعض الناس اصلا ممكن يكون مخنوق يقول لك طب وازاي ومش عارف ايه والكلام ده كله، وهنعرف من خلال السياق. دي كانت واحده متاخده من حرب، وكانت من شويه مرميه في صحراء، مرميه في كذا، ياخدها الاسلام ويحسن اليها. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ لو البنت دي قضيت وترك معها، واحد هتكون حرة بمجرد موتك، اتنين ما ينفعش تبيعها، تلاتة اولادها احرار. ماشي، بس خلوني دي عشان هرجع لها في اخر اللقاء ان شاء الله اقولها في السياق بتاعها يعني. واخدين بالكم ان الاسلام موسع المخرج قد ايه؟ شايفين المخارج عامله ازاي؟ المخارج عامله ازاي؟ طيب بما ان الاسلام عمل المخارج الجميله ديت، طيب ما ممكن نيجي نقول طب ليه بقى ما قفلناش الباب خالص؟ يعني طب ليه ما نقفلش الباب؟ احنا عاوزين نقفل الباب ده خالص وما يبقاش اصلا فيه اي حاجه. هنشوف دلوقتي هل اصلا قفل الباب صح؟ قفل الباب صح ولا لا؟ تعالوا نشوف. هو اصلا الاسلام دلوقتي احنا اتفقنا ان هو اغلق الابواب كلها الا ابواب ضيقه جدا. ايه هي؟ الاسلام كان الاول زي ما قلنا من شويه، كان الناس بتجيب العبيد منين؟ اما يقبضوا عليهم ويشتروهم ويبيعوهم عبيد وإماء، او ياخدوهم من الايه؟ اسرى حرب. النبي صلى الله عليه وسلم منع باب ان حر يتباع يتاخد، ومنع انك تاخد واحد مجرد ان ايه؟ ديون، ولا يكون فقير يبيع نفسه كده. طب الصورة الأخيرة اللي هي أسرى الحرب، خلي بالكوا احنا قلنا ان الإسلام قفل كل الأبواب وساب باب واحد بس، باب الايه؟ باب أسرى الحرب. طب عما خدناهم من باب أسرى الحرب، أول حاجة قالها لك قبل ما يوسع المدخل، قال لك لا استنى، ده الأسرى اللي انت خدتهم دول انت ممكن تمن عليهم بلا أي شيء، ممكن تطلقهم، مش تاخدهم أسرى بقى، لا انت خدته الدنيا هديت الحرب ممكن ترجعه. ده بتاع روسيا عاوز واحد وبيتدق، خد يا عم انا همن عليك اديك دي، فيمن بلا مقابل. واحد تاني يقول لك، ويجي الشرع يقول لك ايه؟ طيب والمجموعه دي ممكن تفديها بمال، المجموعه دي ممكن تفديها ان يعلمك برمجه، المجموعه دي انت ممكن تفديها بكذا. شوف الاسلام لغايه دلوقتي دول لسه مش هيبقى اسرى، مش هيبقى قصدي عبيد، ده دول لسه في مرحله الاسر. يقول لك كل وجوه بقى الأسرة دول راح مخنق الباب أكتر وأكتر، وهو باب إيه؟ الباب اللي احنا قلناه دلوقتي، المن والفداء وإيه والكلام ده. طيب ما عادش باقي إلا مدخل صغير في الباب الوحيد اللي اتفتح، صح؟ هو مدخل الرق، وده قليل قوي. طيب هنتعامل معاه إزاي ده بقى؟ ده هنتعامل معاه إزاي؟ وليه ما تقفلش؟ ببقى ان ده يعني ليه الاسلام حافظ عليه؟ لا الاسلام حافظ عليه لاسباب كتير. واحد، التكافؤ في المعامله، او المعامله بالمثل، المعامله بالمثل، لان في حروب بين المسلمين وغير المسلمين، وغير المسلمين بياخدوا بعض المسلمين استرقاق، فعما انت تعمل الحاجه دي هو ممكن ايه يبدا ايه تبقى دي من ضمن الشوكه اللي تخليه يتأدب. فده باب تركه الإسلام. اثنين، الإسلام ليه فلسفة في معالجة الشؤون التي ليست أساسا من مقاصد الإسلام، يعني مش من الكليات، زي شرب الخمر وإيه ده أنا اتكلمت فيه، فلازم يبقى فيه تدرج معين. في معنى بقى مهم جدا، المعنى ده احنا محتاجين نركز فيه شوية، هقرأه بسرعة من كتاب أضواء البيان للشيخ الشنقيطي. بيقول ايه بقى؟ وسبب الرق ده، هو انت لما خدت الناس ديت انت خدتهم ليه؟ في مسلمين مجاهدين بيقاتلوا كفار، بيحاربوا الله وبيحاربوا الرسول، وكانوا بيقتلوا المؤمنين. خلاص ده المشهد الاولاني قبل الاسر، ده كان الواقع. هم اثروا مين؟ اثروا الراجل اللي كان بيسب الله وبيسب رسول الله وبيقتل المسلمين. يبقى الراجل ده دلوقتي سبب الاسر ايه؟ الكفر. ومحاربة الله ورسوله. يقول: فإذا أقدر الله المسلمين المجاهدين الباذلين مهجهم وأموالهم وجميع قواهم وما أعطاهم الله، فتكون كلمة الله هي العليا على الكفار، جعلهم ملكا لهم بالسبي. طيب، طبعا لو الإمام اختار المن والفداء خلاص، لكن بيقول بقى ملمح جميل جدا. الملمح ده عشان تفهموه هذكر لكم مثل، هو ذكره مثل جميل قوي. بيقول لك ايه: لو فرضنا ولله المثل الأعلى أن حكومة من الحكومات قام عليها رجل من رعاياها التي كانت تغدق عليه بالنعم وتسدي إليه جميع أنواع الإحسان، ودبر عليها ثورة شديدة يريد بها إسقاط حكمها وعدم نفوذ كلمتها والحيلول بينها وبين ما تريده من تنفيذ نظامها التي يظهر لها أن بها مصلحة صلاح المجتمع، ثم قدرت على هذا الرجل بعد مقاومة شديدة، ماذا كان ستفعل؟ هتعمل معي دولة أحد راعيها أحد أولادها قاعدة تنعم عليه وظائف وتعليم وراحة وأمن وأمان، عمل ثورة عليها وقلب الناس عليها وعاوز يحاربها بكل ما أوتي من قوة، الدولة دي جت تقاتله كانت مقاتلة شرسة، لو وصلت لي تعمل معي وهيعملوه ازاي؟ تعالوا شوف بقى ولله المثل الأعلى. ده حكم مين يا جماعة؟ حكم أعدل الحكام، أعدل الأحكام، ومن أحسن من الله حكمه. ربنا خلق الخلق عشان يعبدوه ويوحدوه ويمتثلوا أوامره يجتنبوا نواهيه، أسبغ عليهم النعم ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، جعل لهم السمع والبصر والأفئدة عشان يشكروه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فتمرد الكافر على ربه وطغى وعتى وأعلن الحرب على رسله عشان ما تكونش ليه هو لربنا الكلمة العليا، واستعمل جميع المواهب اللي ربنا ادهاله جميع النعب في محاربة شرعه وارتكاب ما يسخطه. دي مش أكبر جريمة يتصورها الإنسان؟ فعاقبهم الحكيم العدل اللطيف الخبير عقوبة شديدة جدا تتناسب مع جرائمهم. ايه هي بقى؟ بما أنكم رفضتم أن تكونوا عبيدا للحق سيمكن المؤمن من الخلق أن تكون عبدا له. بما أنك أنت مش عاوز تكون عبد لله وتكرم نفسك، خلاص أنت هتتحط في قائمة، القائمة دي هتكون عبد لمين؟ للي رضي يبذل روحه للحق سبحانه وتعالى، فيكافئ هذا ويعاقب ذاك. ربنا يعاقب ده يقول له انا خلقتك انك تكون حر، انت بقى رافض انك تكون عبد لي وحر مما سوايا، سأمكن عبادا لي منك وتكون عبدا له ان ارادوا هم. وايه؟ ما قالش ان عبدا لهم، لا، ده حكم نهائي، لا، ده انا سأترك لي هؤلاء ودا ومحبة هما الاختيار، إن أرادوا ليك العبودية يختاروا. فبقول لهم إن العبد ده اللي عمل الأزمة دي ورفض إن يكون عبد لسيده، أنا سأمكن الشرفاء الذين رضوا بأن يكون عبيدا لله، هقول لهم الرجل ده مستقبله في إيدكم، في إيدكم أنتم، اختاروا اللي أنتم عاوزينه، ولو اخترتم العبودية إن هو يكون عبد ليكم، في قانون هتتعامل معاه زي وكأن أخوك. فيا أبو بكر هتتعامل مع ده كأنه أخوك من أمك وأبيك، هيأكل من أكلك وهيشرب من شربك وهيلبس من لبسك وهتعينه في الشغل بتاعه. ليه؟ لأن الإسلام لا يتشوف للانتقام، ولكن للبرهان، إن يبلغك ويقيم عليك الحجة ويديك جو من الأمان. كل سورة في القرآن بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، فعشان كده تشريعات الله سبحانه وتعالى منبثقة من الرحمة. المفترض يا جماعة لو مش شرع ربنا الرجل ده يتعمل فيه ايه؟ لا يعني الدولة هتعمل فيه في المثال اللي احنا قلنا، هتنتقم منه شر الانتقام، صح؟ فعشان كده عاقبهم الحكم العدل اللطيف الخبير عقوبة شديدة تتناسب مع هؤلاء، فسلبهم التصرف ووضعهم من مقام الإنسانية اللي كانوا فيها الحرية إلى المقام الآخر ده، لكن أوجب على المالك لي الرفق والإحسان، وأن يطعمه مما يطعم ويكسوه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق. واخد بالكم؟ طيب السؤال بقى، طيب بما أن طب واحد بقى رقيق عبد وكان مش مسلم، كان وثني وبعدين أسلم، ليه ده أنه رقيق؟ ما خلاص أسلم بما أن سبب الرق هو الكفر، صح؟ شوفوا بقى، في قاعدة جميلة قوي. القاعدة دي بتقول إيه؟ الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق. يعني إيه؟ هو الحق السابق كان لمين؟ للمجاهد المسلم. المجاهد المسلم كان حقه أن يملك هذا الرجل وهو كافر. طب لما أسلم، حق التاني ده لا يلغي الحق الأول. واخدين بالكم؟ فالحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق. الأحقية بالأسبقية ظاهرة لا خفاء فيها. فالمسلمون لما غنموا الكفار بالسبي ثبت لهم حق الملكية بتشريع خالق الجميع وهو الحكيم الخبير. ومش ننسى أن الأرض دي أرضه، فهو يمكن من يريد. الأرض دي مش بتاعتنا يا جماعة، الأرض دي ملك لله سبحانه وتعالى، نعمل فيها إيه؟ نشوف شرعه بيقول إيه. فهو مكن هذا الخلق، هذا الرجل لذاك المسلم. فإذا استقر هذا الحق وثبت ثم أسلم الرقيق بعد ذلك، كان حقه في الخروج من الرق بالإسلام مسبوقا بحق المجاهد الذي سبقت له الملكية قبل الإسلام. فليس من العدل وليس من الإنصاف رفع الحق السابق بالحق المتأخر عنه. ومع ذلك الشرع يقول له إيه؟ يستحب ليك إنك إيه؟ إنك تطلق أخوك وإنك تخليه حر، ويحفزك إنك تدور على رقبة مؤمنة في كتير من الكفارات. شفتوا جمال الإسلام؟ عرفنا بقى إن الإسلام بيتعامل إزاي مع المسألة دي؟ تعال بقى شوف الرق اليومين دول، تعال شوف الرق النهاردة. هي أمريكا قامت على إيه يا جماعة؟ ما تشوفوا يا جماعة، ما هو إحنا الحمد لله، يعني إحنا يعني شفنا. كان أخو ملك بريطانيا من 4 سنوات أو 5 سنوات اكتشفوا إن هو بيجيب سفن ناس من أفريقيا ويشتغلوا عنده في مصانعه بالصخرة كده، وقصص مشهورة أنت لو بحثت هتلاقي إيه صوت وصورة والدنيا كلها موجودة. فرنسا عملت إيه يا جماعة في المغرب العربي؟ اللي أمريكا عملته مع الزنوج والهنود الحمر. إنجلترا عملت إيه في السود في جنوب أفريقيا؟ روسيا في البلاد الإسلامية والصين عملوا إيه؟ هو إزاي الرق اللي في حقيقته؟ عما الأمريكان كانوا هو لغاية فترة قريبة، أنتوا بتشوفوا السود والبيض بتعاملوا إزاي لغاية النهاردة؟ وعم يكتب على الفنادق كده إيه للبيض فقط، ده اسمه إيه؟ بس هو عاوزك قدامك دايما مشغول بلغة الدفاع، إنك أنت عندك مشكلة، حل مشكلتك، أنت عندك مشكلة، حل المشكلة بتاعتك. طيب موضوع بقى إن البنت اللي ممكن تبقى الأمة دي ممكن إن سيدها يجامعها، إيه بقى الموضوع ده؟ طيب أنا هقول لك المكاسب. هو بصوا يا جماعة، واحدة أسيرة في حرب أو حصل حرب، الأسيرات اللي في الحرب في الأنظمة الغير الإسلامية بتروح فين؟ أسيرة في حرب في يعني أوكرانيا وروسيا دلوقتي، عما بياخدوا واحدة أسيرة هتروح فين؟ هتاكل عيش منين؟ خلينا أكون أكثر صراحة، يعني هتاكل عيش منين؟ هتاكل عيش من عرضها، من البغاء، صح؟ فعمليا ما خلاص فقدت أسرتها وفقدت اللي حيميها وفقد اللي كان هيصرف عليها. طب الكائن ده هنتعامل معه إزاي؟ الإسلام ده شرع سماوي، شرع عدل ورحمة، شرع فيه حكمة. طب الإسلام هيبص لدي إزاي؟ الإسلام يقول لك هتعمل إيه؟ الإسلام هيمنع الرذيلة، وهيديك مقاصد، مقاصد دي تحل لك إشكالات كتيرة جدا. واحد، إن هيحمي الأسيرات من الوقوع في الفاحشة. طب إزاي هيحميهم في ليه؟ في الأمر دوت هقول دلوقتي هيعمل إيه الإسلام. ويحمي المجتمع من الانحلال إياه. أنتوا عارفين الباب ده يا جماعة، تشعروا كده مثلا إن مصر دخلت في حرب مع اليهود والأمريكان وبتاع وأسروا 3 مليون أسيرة، خلاص وسابوهم بقى في مصر كده عايشين وبتاع. تعرفين دول هيعيشوا فين؟ الانحلال الاخلاقي المتعلق بالشهوه هيبقى عامل ازاي؟ فالاسلام يقول لك لا. طب انا هحل الموضوع ده ازاي؟ واحد، الشاب اللي غير قادر على مال الحره ممكن يتزوج دي ويتعامل معها ان هي زوجه ويروح يسيدها وياخدها منه ويقول لي دي زوجه. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات، خد دي. فيبقى انا النهارده بدل ما البنت دي تتربى في الشارع وتاذي وتتبهدل تاخدها، البنت دي تبقى ايه؟ زوجتك. بس كده؟ لا، البنت دي ما اولادها كل اللي هتخلفهم هيدنهم ايه؟ انتوا عارفين كده ليه الاقليات هيدنهم طول عمرهم اولاد الاقليات، هيدنهم عمرهم هيدنهم عبيد. فالاسلام عاوز يقفل الباب ده بسرعه، المشكله دي عاوزينها تتقفل. طب تتقفل ازاي؟ طبعا البنت الاسيره اللي هتتاخد فيها المن ممكن تطلقها لوحدها، ممكن تبقى في فداء، ممكن يبقى في اي حاجه. هنتكلم في الايه؟ في احد الاختيارات وهي الرق. خلاص خدها المسؤول من المسلمين قال لي خلاص ان ده تسترق. طب هيتعمل معها ازاي البنت دي لما الاسلام يبيح موضوع قضاء الوتر ده؟ ودي سبحان الله يا جماعه الاسلام عنده، يعني الاسلام واقعي. ما انت ممكن تبدا انك تتكلم حاجات نظريه غير واقعيه، لكن الاسلام دين واقعي. احنا عاوزين دي تبقى حره الى يوم القيامه، النسل بتاعها يبقى حر. نعمل ايه؟ سيدها لو اتاها الولد اللي جاي هيبقى حر. طب وهي هتبقى حره بموتها. اتنين، لا يجوز سيدها يبيعها، مش ينفع يبيعها بقى خلاص. زي الاسلام شرع ان الجاريه تلد من سيدها يكون ولدها حر، هي كمان هتكون حره بعد الموت، ولا يجوز ان هو يبيعها، ولا يجوز للورثه يستعبدوها. اشوف بقى الاسلام سد على الاماء طريق البغاء، سواء هم رغبوا فيه او مش رغبوا فيه، يمنع الباب اصلا. واختار طرق شريفه ان السادات ممكن يتجوزوه. وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. ولك تتخيل يا جماعه السيد هيتزوج دي، هيتعامل معها ازاي؟ هتبقى زوجته، تتحول من الحق، يتحول الحق من السيد الى الزوج، يتحول ويبقى ده زوج وليها ايه. والنبي صلى الله عليه وسلم ده بيقول ايما رجل كانت عنده امه وليده يعني، فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ دي بقى لو البنت دي علمتها وأدبتها ومكنتها من الحياة ثم أعتقتها وبعدين اتجوزتها لك أجرين. ويقول إذا أعتق الرجل آمته ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجران. وما يقولش كده، هو صلى الله عليه وسلم ينفذ كده. تزوج النبي نفسه من صفية وجويرية بعد ما اعتقهم وعمل كده. وكان كمان ملمح ان يتزوج جويرية عشان كل المسلمين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحارب اهل جويرية، فجويرية دية النبي صلى الله عليه وسلم رغب انه يتزوجها. طبعا ما يتزوجها هيكون كل دول الأسرة اللي في بيوت الأنصار والمهاجرين دول هيعملوا ايه؟ هيستحوا ان دول يبقى أسرة. يقولوا لا، يبقى دول أسهار رسول الله، فلبركة جويرية هنعتق الناس دي كلها. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم الملمح، هو عاوز الصحابة كلهم يسيبوا الناس دي كلها ويحررهم. طب هيحررهم ازاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما هو النبي صلى الله عليه وسلم مش هينفع يأمرهم كده وياخد منهم حقوقهم، لا، لكن النبي رغبهم بطريقة سبحان من إيه أدبه ورباه صلى الله عليه وسلم. عشان كده ما تبصش النظرة الضيقة وتقول شوفوا الإسلام، أنت شوف غيره بقى، شوف اللي حصل بقى في سجون جوانتانامو، سجون أبو غريب في العراق، شوف بيعملوا إيه في الأسرى المسلمات في سوريا، في شوف أنتوا بيعملوا فيكوا إيه. ما هذا العالم المتوحش بيعملوا إيه عما بياخدوا مسلمة، وانت شوف انت بتعمل ايه عم ايه عم غير المسلمة بتيجي عندك. عرفت ان الاسلام هو سيف التحرير، بيحرر الناس من العبودية الارضية الى عبودية رب البرية سبحانه وتعالى. أتمنى أكون أضفت ليكم شيء أو أزلت بعض الإشكالات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.